فإن ظن ظان أنه إنما وجب أن يكون ذلك جوابا لنكيرهم ما ضرب الله من الأمثال في سائر السور، لأن الأمثال التي ضربها الله لهم ولآلهتهم في سائر السور أمثال في موافقة المعنى لما أخبر الله عنه. فإن ظن ظان، خلنا نأخذها بعد قليل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. قول سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. طبعا ذكر الإمام رحمه الله تعالى أول ما ذكر الرواية عن ابن مسعود ومن عباس وناس من الصحابة من طريق السدي، الطريق المشهور. وكما تلاحظون هذا الأثر فيه ربط للآيات بعضها ببعض كما سيأتي، بمعنى أن موطن هذه الآية من الآيات السابقة واضح من جهة المناسبة، لأنه كأنه تتمة حديث عن المنافقين الذين سبق الكلام عنهم. في فائدة في المثل لما قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب، من أن يضرب هذه الأمثال. يعني لاحظ قوله المنافقون يقولون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال. هذه حجة أو شبهة، قل ليست حجة، شبهة عقلية. يعني هذه شبهة عقلية، وهي كثيرة ترد على عقول بعض الناس، وأنا أحب أن أنتبه لها لأنها تتكرر في كل عصر. يعني الجانب التسليم شيء، واللي يجانب التسليم والإيمان شيء، وجانب ما يدركه العقل شيء آخر. الآن قد يلاحظ بعض الناس إذا استخدم عقله دون يكون له أساسات شرعية ويكون عنده جانب من التسليم، قد يستخدم عقله ببعض أسئلة فيظن هو أنه قد توصل إلى ما لم تتوصل إليه الأوائل، ويبدأ يدخل في باب الشكوك والظنون حتى يصل عز الله إلى الخروج عن الدين. يعني لاحظ الآن هؤلاء المنافقون يعني جعلوا ميزان في عقولهم يزنون به أن الله سبحانه وتعالى منزه عن أن يضرب الأمثال، هذه الأمثال الحقيرة طبعا في نظرهم هم، والله سبحانه وتعالى كما نعلم فعال لما يريد. يعني الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، فهذه القاعدة الكلية أنه فعال لما يريد يجب أن تؤخذ بالتسليم. فإذا وردنا شيء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإن حقها التسليم. فهؤلاء عالجوا الأمر بطريقة أخرى، يعني كانوا يقولون إن الله سبحانه وتعالى كما يقولون هم أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال. ولو اطلعتم على بعض ما يكتبه بعض الملاحدة اللي من أهل الإسلام أصلا ثم والعياذ بالله انسلخوا من الدين، تجدون شبه ببعض الشبه اللي تذكرون شبه بما يقوله أهل النفاق. يعني بمعنى أنهم جعلوا أو يعني حكموا عقولهم بطريقة معينة، وأوجبوا وألزموا القرآن أو ألزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يلزم، يعني ألزموه من ذات أنفسهم أنه يجب أن يكون كذا وإلا فهذا مخالف للعقول. طيب عقل من؟ يعني مخالف لعقل من؟ ولماذا كل هذه العقول ما استشكل هذا الشيء واستشكلها عقل فلان وعلان؟ هذه قضية. القضية الثانية وهي مهمة، وهي أن عندنا جانبين في العقل. الجانب الأول هو أنه لا يدخل أحد هذا الدين إلا بعقل، فإذا دخله بعقل وجب بعد ذلك على العقل أن يقف على جانب التسليم. وهذه قضية أرى أنها مهمة، يعني بمناسبة الكلام عن هؤلاء لكي نفهم من أين يأتي الإشكال. يعني الآن أي واحد من الناس، طبعا ذاك من الذين يعني عاشوا في الإسلام، فهؤلاء في الغالب يأخذون الإسلام بالتلقي، لكن واحد من الكفار ينتقل من الكفر إلى الإيمان، يعني ينتقل من الكفر إلى الإيمان، لا يمكن ينتقل من الكفر إلى الإيمان إلا بعقل. يعني هذا العقل الذي ينتقل به من الكفر للإيمان يمكن نسميه العقل الفطري. ومعنى ذلك أنه أدرك بالإسلام ما يوافق الفطرة فانتقل إلى الإسلام. لكن الآن إذا انتقل إلى الإسلام، أليس الآن أوجب على نفسه الاستسلام لأوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما دام اقتنع بأن هذا الدين من عند الله فيأتي باب التسليم. وإلا ما معنى أن يبتدئ الله سبحانه وتعالى هذه السورة في أولها قال ويصف قال هدى للمتقين، أول صفة فيها ما هو؟ الذين يؤمنون بالغيب. إذن ما قيمة الإيمان بالغيب إذا كان كل شيء تحتاج فيه إلى أن تكيفه؟ يعني ما قيمة الإيمان بالغيب إذا كنت تحتاج أن تكيف كل شيء وتجعل كل شيء مادي محسوس أو مدرك بالعقول إدراكا تاما؟ إذن لا قيمة الإيمان إيش؟ بالغيب. فإذن هنا يعني هنا يستسلم العقل، فإذن هو بوابة الإيمان العقل، لكن هذا العقل الذي كان بوابة الإيمان ما يعني ذلك أنه يفتح له المجال أن يأخذ مداهي إلى بعد حد، لأنه مهما بلغ عقل الإنسان ومهما أوتي من الذكاء فإنه مهما كان يقف عند حدود تتلاطم فيها إيش؟ العقول وتقف، يصير فيها اضطراب مهما كان. ولهذا لا تستغربوا أن تسمعوا يعني بعض من أتاه الله عقل ولكن لم يؤتى ذكاء في هذا العقل أن تسمعوا منها أشياء غرائب جدا، وهو ذكي يعني أذكياء العالم كثير، ولكن أذكياؤه إيش؟ أقل. يعني من يؤتى ذكاء وذكاء هذا قليل. فإذا نظرنا أو وجدنا مثل هؤلاء الذين يشككون في السنة من جهة أحيانا، بعضهم يشكك في المسلمات من جهة إلى آخره، في الغالب تجد هؤلاء يعني عندهم عقول وعندهم ذكاء، لكنهم يعني فقدوا شرط التسليم، فقدوا قضية الإيمان إيش؟ بالغيب. فتتخلخل عندهم إيش؟ المنهجية، يعني المنهجية العقلية تتخلخل عندهم ويحصل عندهم اضطرابات فيصلون والعياذ بالله إلى مثل هذه الحدود. هناك كلمات قرأتها الحقيقة أنزه هذا المجلس منها، وأيضا هي مؤذية لو ذكرتها لكم، يعني تدل على سخافة هذه العقول وأن تفكر بنفس المنطق المنافقي هذا ليقول إن يعني أنه ينزه الله من أن يتكلم أو أن يضرب مثلا في بعوضة وذباب وعنكبوت إلى آخره. فهذا الذي يقول بهذا القول إنما أتي من إيش؟ من قبل الخذلان في عقله. وإلا لماذا كبار عقلاء قريش كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعمر بن العاص وخالد بن الوليد وعدة منهم ما كان عندهم مشكلة بهذه الأمور وما رأوا فيها أي مشكلة، لم يروا فيها أي مشكلة ولا جادلوا فيها ولا سألوا عنها، مما يدل على أنها لم تكن مشكلة عندهم، وإنما تكون دائما المشكلات عند من يكون في عقله إشكال. معنى ذلك أن يكون عنده هو مشكلة، فهذه المشكلة إذا لم يعالجها بالتسليم، يعالجها بجانب التعبد والتذلل لله سبحانه وتعالى وطلب الوصول إلى الحق، فإنه والعياذ بالله إذا استخدم عقله فقط تجده يبدأ بالانحراف شيئا فشيئا. وكما قلت لكم يعني قيسوا هذه قولهم أن الله أعلى وأجل من يضرب الأمثال بواقع بعض هؤلاء تجدونها متشابهة هذه الحالة بذلك الحال. الرواية الثانية وهي الرواية عن الربيع بن أنس، طبعا الرواية الأولى تعتبر عن طبقة الصحابة إذا صح الإسناد الإسناد السدي وسنتي سيد الكلام عن، لكن الرواية الثانية الآن الربيع بن أنس هو يقول إن هذا المثل الآن مثل ضرب للدنيا، يعني أنه الآن جعل البعوضة مثل، قال إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، لكن يضربها مثل لإيش؟ للدنيا. ما الفرق بينه وبين القول الأول؟ القول الأول لم يحدد إيش البعوضة ضربت في ماذا، وكانوا المعنى الذين ذهبوا للمذهب الأول كانوا يقولون إن الله يقول إن الله لا يستحي أن يضرب أي مثل حتى لو كان ببعوضة فما فوقها، وليس المراد الآن أن يضرب المثل بالبعوضة في هذا الموطن بشيء معين. فإذا الربيع بن أنس ذهب إلى التحديد، يعني تحديد أن المثل ضرب بالدنيا، ولهذا هو عبر عنها نقول مثلا ضربه الله للدنيا، وذكر طبعا وجه الشبه بين البعوضة وبين هذا المثل الذي ذكره. الرواية الثالثة لرواية قتادة قال إن الله لا يستحيي من الحق أن يذكر منه شيئا ما قل منه أو كثر، وإن الله جل ثناؤه كذا إلى آخره. لكن إيش الفرق بين رواية قتادة وبين رواية السدي؟ قتادة قال في الرواية الأخرى لرواية معمر عن قتادة أنه قال قال المشركون ما بال العنكبوت والذباب يذكران. طيب العنكبوت ذكر أين؟ في سورة العنكبوت، وسورة العنكبوت إيش؟ مكية. والذباب ذكر في سورة الحج، وسورة الحج طبعا مختلف فيها هل هي مكية أو مدنية، لكن سورة البقرة متفق على أنها إيش؟ مدنية. ماذا فعل الطبري الآن؟ الطبري يقول أنه لكل قائل ممن ذكرنا قوله في هذه الآية، أو وقد ذهب كل قائل من ذكرنا قوله في هذه الآية وفي المعنى الذي أنزل فيه مذهبا، يعني كل واحد له مذهب، غير أن أولى ذلك بالصواب وأشبهه بالحق ما ذكرنا من قول ابن مسعود وابن عباس. ولاحظ يقول قول ابن مسعود وقول إيش؟ ابن عباس، يعني كأنه الآن يشعر بقبوله لهذا الخبر، يعني في نوع من ماذا؟ من تقوية لهذا الخبر في هذا الموطن. وذلك طبعا الآن سيعزز الآن اختياره أن الله أخبر عباده أنه لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، عقيب أمثال قد تقدمت في هذه السورة ضربها للمنافقين. والرواية الآن ماذا تقول؟ تقول قال المنافقون الله أعلى وأجل. إذن عندنا الآن القول الأول على أن القائل هم المنافقون، والقول الثالث يقول قتادة على القائل هم المشركون، وقول الربيع على أن المثل ضرب في الدنيا. فإذا الطبري الآن يعلل لماذا اختار قول ابن مسعود وابن عباس وقال عقيب أمثال قد تقدمت، وهذه قاعدة إيش أو قرينة إيش؟ السياق، يعني هو استخدم الآن السياق. وسبق أن نبهت أكثر من مرة أن عناية الطبري بالسياق عناية فائقة جدا جدا، والدرس الماضي تذكرون الضمائر ورد الضمائر بعض لبعض، كل هذا يرتبط بقضية السياق. وكانوا يقول لنا إن هذا مثل، المثل مرتبط بمن؟ بالمنافقين. إذا كان المثل مرتبط بالمنافقين فمعنى ذلك أنه لا علاقة للمشركين به. فإذا تنزيل قتادة هذا المثل وما فيه على الكفار ونسميه تنزيل لا يتناسب مع السياق، لأن السياق في حال من؟ في حال المنافقين، والآية مدنية، وقتادة يذكر حال الكفار وحال الكفار مكي في هذه اللحظة اللي ذكرها، لأن السور اللي مضت أو الآيات استشهد بها كما قلنا واحدة مكية والأخرى مختلف فيها. فالطبري إذن يلحظ هذا الملحظ، قال فلأن يكون هذا القول، أعني قوله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، جوابا لنكير الكفار والمنافقين ما ضرب الله له من الأمثال في هذه السورة، أحق وأولى من أن يكون ذلك جوابا لنكيرهم ما ضرب الله لهم من الأمثال في غيرها من السور. يعني كانوا يقول أنه نكير للكفار والمنافقين في هذه السورة أولى من يكون نكيرهم إيش؟ لغيرها. طيب إيش اللي ضرب المثل؟ ضرب مثل بالمنافقين، المثل الماء والمثل إيش؟ الناري كما سبق. طيب إذن عندنا الآن هو استخدم كما لاحظنا قاعدة السياق. لو رجعنا إلى صفحة 375 سنلاحظ ونحن نناقش قضية الأسانيد، يقول وقد ذكرنا الخبر الذي روي عن ابن مسعود وابن عباس، طبعا لاحظ ناس من الصحابة هذا لا يذكره، أنهما كانا يقولان إن المنافقين كانوا إذا حضروا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخلوا أصابعهم في آذانهم، فرقا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينزل فيهم شيء أو يذكروا بشيء فيقتلوا، فإن كان ذلك صحيحا ولست أعلمه صحيحا إذ كنت بإسناده مرتابا، فإن القول الذي روي عنهما هو القول. يعني الآن فقط على الأقل هو يقول، يعني أعطينا احتمالات، وهذه الآن الاحتمالات العقلية في الأخبار يعني مهمة جدا لنا، يعني طالب العلم حينما تأتيه الأمور لزيادة يحتاج إلى أن ينظر إيش؟ إلى الاحتمالات، والاحتمالات يجب أن يعرف هل القسمة فيها ثنائية أو ثلاثية أو رباعية على حسب إيش القسمة، يعني على حسب القسمة، يعني يستقرأ القسمة ويحكم بها. ومن باب الفائدة يعني تلاحظون في مثل هذه القضية، يعني قضية أنك تعطي عقلك فرصة لورود للاحتمالات الموجودة عندك. الطبري لاحظ يقول إيش الاحتمال عنده، يقول فإن كان ذلك صحيحا ولست أعلمه صحيحا إذ كنت في إسنادي مرتابا، فإن القول الذي روي عنه ما هو القول، وإن يكن غير ذلك الاحتمال آخر، فأولى الأقوال بالآية ما قلنا إلى آخر كلامه. يعني يقول إذا كان الإسناد صحيح لهم فالقول هو ما قاله. ليه؟ لأن مسألة مرتبطة بنزول، والصحابة أعلم بماذا؟ بنزول القرآن. طيب، هل استخدم الطبري هذا الأسلوب الآن في هذا الموطن؟ الجواب إيش؟ لا. إذن الآن هذا نفهم من أحد أمرين، خلونا نعطي احتمالات. هل يمكن نقول أن الطبري مضطرب؟ طبعا بعض الناس قد يقول الطبري مضطرب، لكن الذي يعرف عقل الطبري ويعرف طريقته في التعامل مع الآثار يعرف أن الرجل إيش؟ ما في اضطراب. أنا بعض الناس قد يقول لك والله هذا اضطراب، هذا ليس اضطرابا. لماذا؟ لأن هذا النوع من العلم يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى واحد مدقق يستطيع أن يميز ويفرق بين الأخبار، يعني عنده تفريق بين الأخبار. وحينما يختار هذا القول في هذا الموطن وهو بنفس الإسناد ويترك ذاك وينبه عليه بنفس الإسناد، معنى ذلك أن هذا العقل الذي عندنا وعقل الإمام الطبري عنده تمييز في ماذا؟ في هذه المتون، لأنه الآن اختار قول ابن عباس وابن مسعود دون أن يعترض عليه بكونه مرتاب في الإسناد أو غيره، بمعنى أنه يرى أن هذا المعنى الذي ذكر في هذه الرواية أن هذا المعنى صحيح. طيب، ما دام هذا المعنى صحيح فإذا ما يحتاجه إلى أن يورد هذه القضية. لكن هناك كان عنده إشكال في المعنى فاضطر إلى أن ينبه على ماذا؟ على الإشكال في الرواية، يعني الإشكال آسف في إسناد الرواية. لما كان عنده إشكال في معنى الرواية اضطر أن ينبه على الإشكال في إسناد الرواية، مع أنه ينبه على أنه احتمال أن يكون إيش؟ صحيحا، يعني أنه محتمل يكون إيش؟ صحيح، فلا يرده ردا كليا. إذن نحن نفهم الآن، نفهم الآن على الأقل أن الطبري يتعامل مع هذه الآثار هناك طريقة معينة يتعامل بها، وهي النظر إلى هذه المتون، وعنده يعني مبضع يضعه في مكان ويدركه في مكان. هذا الآن نحن بحاجة إلى تتبع المنهجية لمعرفة لماذا الطبري هناك ينبه على كذا وهنا يترك. ما هنا في واحد من الطلاب أو واحد من كذا يقول والله هذا اضطراب، لأن اضطراب لو كان اللي يتكلم يعني قليل بضاعة ممكن، لكن رجل مثل قام مثل الطبري رحمه الله تعالى، يعني إمام مجتهد، إمام واسع المعرفة، يعرف ماذا يخرج منه، هذا حينما يضع شيء مفترض علينا أن نتنبه وأن نبحث عن أسباب هذا الاختلاف، عن أسباب هذا الاختلاف. وأنا أوردته هذا وقد سبق أن أوردنا نفس الرواية، على الأقل أنه الآن اعتمد اعتمادا كليا على الرواية التي كان قد إيش نبه على إشكال فيها من جهة الإسناد، ولا لا؟ يعني الآن اعتمد هذه الرواية وأضاف إليها قرينة أخرى، يعني أضاف إليها قرينة أخرى وهي قرينة إيش؟ السياق. إذن هو وهو يعالج هذه القضية ستجد أنه يضيف معها قرينة أخرى يعالج بها أو يصحح بها. أيضا يعني تلاحظ أنه أشار أيضا الإشكالية في الروايات الأخرى، خاصة رواية قتادة، أنها ليست مكية، الخبر هذا مرتبط بأهل المدينة أو قضية مدنية ليست مكية، وكلام قتادة يقول إلا أن القضية إيش؟ مكية والآية متأخرة، فسيكون عند قتادة من القرآن الذي إيش؟ المدني الذي حكمه إيش؟ مكي، يعني من القرآن المدني الذي حكمه مكي. أما بناء على كلام الطبري سيكون من القرآن المدني الذي حكمه مدني، ما تغير، يعني في نفس الإطار، ويكون في نفس إيش؟ الوقت. فهذه أيضا يجب أن نلحظها ونحن نناقش مثل هذه القضايا. وسبق إذا نبهنا على قضية منهج في التعليل، يعني محرص على التعليل، تعليل الأقوال سواء الأقوال التي يتبناها أو الأقوال التي لا يتبناها. نعم، تفضل. إيش؟ إيه، لأن مدني حكمه مكي لأنه مرتبط بأهل مكة، يعني مدني لأن الآية مدنية، والحدث يتكلم عن أهل مكة اللي قالوا

فهو الآن كانوا يقول قد يحتاج واحد يقول أيضا الله لا يستحي أن يضرب كذا ويضرب كذا. فماذا يريد يقول؟ قال فإن ذلك بخلاف ما ظن، وذلك أن قول الله جل ثناؤه إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعضا فما فوقها، إنما هو خبر منه جل ثناؤه أنه لا يستحي أن يضرب في الحق من الأمثال صغيرها وكبيرها ابتلاء، يعني ليست البعوضة مقصودة لذاتها، وإنما مقصود إيش؟ التعبير عنها بالقلة والكثرة. يعني ولهذا لاحظ الآن مفهوم كلامه، يقول إراد البعوضة هنا ليس المراد البعوضة لذاتها نفسها، وإنما لما كانت البعوضة تذكر عند العرب للقلة والتحقير، يعني قلة الشيء وتحقيره، ذكرها، يعني ذكرها، إذن هي ذكرت لهذا الغرض. لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة يعني في القلة فما فوقها في الكثرة، يعني ما هو يعني من البعوضة وما فوق البعوضة. طبعا ما فوق البعوضة بيتنيش الذباب والعنكبوت كله داخل ضمن ما فوقها. قال بعد ذلك وذلك إنما هو خبر منه جل ثناؤه أنه لا يستحي أن يضرب في الحق من الأمثال صغيرها وكبيرها ابتلاء بذلك عباده واختبارا منه لهم ليميز به أهل الإيمان والتصديق من أهل الضلالة والكفر، إضلالا منه به لقوم وهداية به لآخرين كما حدثني ثم أورد الرواية. طبعا هذه قضية مهمة جدا والطبري ينبه عليها، وهو أيضا أرى أنها غاية في الأهمية خاصة في الوقت هذا يعني اللي نعيشه الآن، خاصة يعني السنوات الأخيرة، وهي إشكاليات تقع يعني في نفوس يعني بعض الشباب قد تصل والعياذ بالله في بعضهم إلى الإلحاد. الآن القضية يشير إليها الطبري في قضية تمييز أهل الإيمان من أهل الضلالة. الدنيا قاعدتها أنها قائمة على الابتلاء، الابتلاء في كل شيء، يعني حتى الابتلاء بالمعلومات، الابتلاء بالعلم داخل ضمن قاعدة الابتلاء. لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الحياة كما أخبر في سورة الإنسان، قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه جعلناه سميعا بصيرا، قال إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما إيش وإما كفورا، وهنا قالوا هديناه إيش النجدين. فإذا الإيمان أو قصدي خلق الخير وخلق الشر، الابتلاء بهما هذه هي قاعدة الحياة الدنيا. بمعنى أن الذي يأتي أو يفهم الحياة الدنيا على أنها ليست دار ابتلاء مباشرة يعرف أنه إيش قد أخطأ الطريق. يعني إذن القاعدة الكلية للخلق هي أنها دار ابتلاء. إذا فهم الدنيا بخلاف هذا فمباشرة سيقع في ماذا؟ في الخلل. مباشرة يقع في الخلل. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طيب أيضا خلق الإنسان وجعل بعضهم إيش فوق بعض، هذا أيضا ابتلاء، يعني ابتلاء. فإذا القاعدة هذه إذا فهمت وأدركها الإنسان جيدا تزول عنه إشكالات كثيرة. لكن إذا لم يفهم هذه القاعدة وظن أن الله سبحانه وتعالى كما طبعا ظنت المعتزلة أن الله سبحانه وتعالى لا يبتلي بالشر ابتداء، وأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الشر، وأنه لماذا يخلق الشر، لماذا كذا، إذا بدأت الأسئلة تلد بهذه الطريقة ولم يوقفها جانب التسليم ذكرناه قبل قليل، فهذا يبدأ معه الانحراف، يعني يبدأ معه إيش الانحراف. فإذا من المهم جدا تكريس هذه الفكرة وهي قاعدة الابتلاء. طبعا من باب الاستطراد لأهميته أيضا، قاعدة الابتلاء يجب أن نعلم أن الناس فيها درجات، بمعنى ما في واحد من الناس إلا وهو مبتلى، ما في واحد من الناس إلا وهو مبتلى، لكن تختلف درجة إيش الابتلاء. فأنت الآن إذا كانت تختلف درجة الابتلاء عندك الآن نظران، نظر منك إلى غيرك ونظر منك إلى نفسك. نظر منك إلى غيرك أنك إذا كان الله سبحانه وتعالى لم يبتلك بما ابتلى به غيرك، يعني كان غيرك أشد بلاء منك في موضوع معين، فأنت تحمد الله سبحانه وتعالى كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قاعدة ذلك، أن تقول الحمد لله عافانا من ابتلاك به وفضل على كثير من خلقه تفضيلا. يعني هذه قاعدة إيش هذه قاعدة من قواعد النظر في الابتلاء. طيب، نظر منك إليك فيما ابتليت به هو أن هناك عبودية، عبودية ابتلاء يريدها الله منك في هذه اللحظة، فإذا أنت أعطيت جانب التسليم لله سبحانه وتعالى في هذه في هذا الابتلاء فأنت قد حققت عبودية لا يمكن تحققها إلا في هذا المقام. مثال ذلك يوسف عليه الصلاة والسلام لم يكن مع أنه نبي وبالنبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم لم يكن معصوما من أن يكون إيش عبدا رقيقا وهو كريم، ومع ذلك ابتلي بماذا؟ بالرق. لكن لما ابتلي بالرق هل أفسد الرق عليه عبوديته لله؟ الجواب لا، إذن حقق عبودية الله في حال إيش؟ الابتلاء. طيب، ظلم أيضا وسجن، لأنه ظلم من إخوانه ثم صار رقيقا ثم ظلم وسجن، يعني أيضا هذا ابتلاء فوق إيش؟ فوق ابتلاء. هل أيضا حصل منه ما يخالف تحقيق عبودية الله في الابتلاء؟ الجواب أيضا لا، بل إنه أيضا حقق عبودية الابتلاء وهو في السجن، وإذا كان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وهو في السجن. إذن نلاحظ ماذا؟ أن عبودية الله سبحانه وتعالى قلنا منك إليك، يعني العبودية الفردية لا يمكن أن ينقطع عنها الإنسان البتة، حتى لو كان على فراش لا يتحرك منه أي شيء، فإن عنده عبودية يقوم بها، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، يعني من أكبر النعم على العبد. لكن إيش اللي يحصل الآن؟ هو اللي يحصل أن الإنسان يعكس الموضوع، لأنه يبحث عن الكمال المادي ولا ينتبه إلى الكمال إيش؟ الروحي، فيقع عنده الخلل من هذا الجانب، ثم يبدأ يفكر لماذا الله يخلق إنسان هذا أعرج، لماذا يخلق إنسان هذا كفيف، لماذا يخلق الله إنسان هذا كذا، لماذا يخلق الله إنسان هذا. ابتلاء، ابتلاء لك أنت من جهة، وابتلاء للعبد الذي ابتلي بهذا من جهة أخرى. فإذا فهمت الدنيا، فهمت الدنيا على أنها دار ابتلاء، وأن كل واحد مطالب في حال ابتلاء بعبودية معينة، فإنه سيسلم القلب. وإلا لو كان كل واحد، لو كان كل واحد ابتلي بابتلاء صار يغاضب ربه، لماذا خلقت لي كذا، أنا إيش ناقص فيني أكون كذا، إيش سيحصل؟ يحصل خلخلة في ذات العبد نفسه وفي غيره. يعني ولهذا تلاحظون إذا كان قرأتم في تاريخ الشيوعية أنه كان ذوي العاهات يعتبرونهم إيش؟ يعتبرونهم عالة على المجتمع، فكانوا إيش يفعلون؟ يقضون عليهم. في المجتمع المسلم لا، يعتبرون نعمة، يعني أهل البلاء بالنسبة لغيرهم يعتبرون نعمة، لأنك أيضا عندك عبودية لله تخص هؤلاء، يعني لك عبودية تخص هؤلاء. فمثلا نضرب مثالا سريعا، يعني الفقير بالنسبة للغني، بالنسبة للغني نعمة، يعني الفقير بالنسبة للغني نعمة. لماذا نعمة؟ لكي يجد الغني مصرفا ليش؟ لتطهير أمواله. الله طالبك أن تطهر هذه الأموال، تزكيها، والتطهير يوصل إلى النماء. لا يمكن أن يكون هناك نماء يحبه الله، يعني نماء فيه زكاء، إلا أن يكون في تطهير للمال، التطهير بالصدقة والتطهير بالزكاة، يعني الصدقة لصدقة المستحبة اللي هي السنة، والتطهير بالزكاة اللي هي واجبة. لو لم يوجد فقير، يعني لم يوجد فقير، إذن سيقل هذا المصرف، يعني تصرف على من؟ فوجود الفقير بالنسبة للغني نعمة من هذه الجهة، لكن بعض الأغنياء ما ينتبه لهذا ويتأفف وينزعج ويقول كثر الناس علينا، أشغلون الناس إلى آخره. هذا كله غير صحيح، يعني المفترض فيه أن يكون فيه فهم لأداء العبودية لله سبحانه وتعالى. فإذا عندنا موضوعات أو قواعد كلية يجب أن ننتبه لها، أن دار الدنيا دار ابتلاء، وأيضا أن العبودية، يعني قاعدة كلية، أن العبودية في هذه الدار تتحقق بجميع الظروف ما دام الإنسان يعي، يعني ما سلب منه إيش العقل، ما سلب منه العقل بنوم، أو ما سلب منه العقل بإغماء، ولو كان مسجونا، يعني لو كان بين أربع حيطان تبقى هذه العبودية موجودة. والأدلة عليها والشواهد كثيرة، يعني لاحظوا الآن، يعني كي نفهم أيضا ما هي فوائد قصر والله سبحانه وتعالى قال ليثبت به فؤادك. طيب، ما هي فائدة أن يقص عليه الله سبحانه وتعالى بخبر يسير سريع قصة أيوب عليه الصلاة والسلام، ويقول ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ويقول ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، وهو نبي وهل هناك أكرم على الله من أنبيائه؟ الجواب لا. فسلط الله الشيطان على من؟ على أيوب. أيوب يقول مسني الشيطان بنصب من عذاب، وأيوب يقول مسني الضر. هل هناك أكرم من هؤلاء؟ الجواب لا. هل هناك أكرم من يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم مع ذلك أصيب ابتلاءات؟ وقز على ذلك غير من الأنبياء، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، موسى أوذي، وما أكثر ما أوذي من قومه بالذات فضلا عن إذاء فرعون وقومه، وغيرهم من الأنبياء الذين ذكر لنا ما ذكر ولم يذكر لنا شيء كثير من أخبارهم. إذن الابتلاء سنة ثابتة، بل هي سنة كونية لا بد منها، ولا يحصل التمحيص إلا بالابتلاء، سواء كان ابتلاء بالنعم أو ابتلاء بغيرها. المقصود أنه لا بد من وجود ابتلاء. هل نتكلم عنه بالذات عن ابتلاء اللي يكون بالجانب الآخر، لأنه هو الذي يشوش على أذهان بعض الناس. والقضية الثانية المكملة لها أنه كل ابتلاء فإن معه عبودية لا بد أن تتحقق. فإذا قصرت في عبودية هذا الابتلاء لم تنل أجره. ولهذا لماذا قال صلى الله عليه وسلم للمرأة إنما الصبر عند الصدمة الأولى؟ يعني إنما الصبر عند الصدمة الأولى معناه أنه خلاص إذا ما صبرت عند الصدمة الأولى ذهب الأجر، يعني ذهب الأجر. فكما قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والموضوع طبعا يطول، لكن أحببت أن أذكره استطرادا بمناسبة ذكر كلامه عن تمييز أهل الإيمان والتصديق من أهل الضلالة، وأنه إنما يكون ذلك في مثل هذه الأمور لأنه جانب التسليم هو الجانب المهم. أما أن تشغل عقلك بتفكيرات وتبدأ تفكر بهذه الطريقة فهي طريقة أهل النفاق التي توصل كما قلت لكم إلى التردي في ضلالات العقل الذي لا يستنير بالوحي. طبعا نلاحظ هنا مسألة أيضا في طريقة ابن جرير في التفسير، وأنه لما ذكر هذه القضية فإن ذلك بخلاف ما ظن إلى آخره، ماذا قال؟ قال كما حدثني. هذا استدلال، يعني قوله كما حدثني هنا استدلال، لأنه استدل بكلام مجاهد، لأنه ذكر المعنى ثم ذكر كلام مجاهد، ثم قال لا أنه جل ذكره قصد الخبر عن عين البعوضة. معنى الكلام طبعا أنه فيه فصل، كان معنى الكلام فإن ذلك بخلاف ما ظن، إنما هو خبر منه جل ذكره أنه لا يستحي أن يضرب في الحق من الأمثال صغيرها وكبيرها ابتلاء بذلك عباده واختبارا منهم إلى آخر كلامه. لا أنه جل ذكره قصد الخبر عن عين البعوضة، وهذه قضية مهمة. يعني بعض الناس الآن يظن أن البعوضة ذكرت قصدا، مثل ما تعرفون بعضهم يحكي فيما يزعم أنه طبعا اكتشاف علمي أنه وجدوا على البعوضة إيش، أنه وجدوا عليها يعني حشرة أصغر منها، وأن الفوقية هنا فوقية فوق البعوضة. هذا جاهل، يعني جاهل بنظم القرآن وجاهل أيضا بمدارك كلام العرب، والذي يفهم كلام العرب ومداركهم هؤلاء، يعني هؤلاء هذه الطبقات هي التي هي أولى من يؤخذ منها فهم مدارك كلام العرب من خلال القرآن. فمثل هذا الفهم الجديد واضح جدا جدا أنه بعيد كل البعد عن ما يذكره لنا الإمام الطبري بناء على أقوال هؤلاء الكرام. ولهذا قال ليس المقصود عين البعوضة، لو كان مقصود عين البعوضة على الأقل يكون ما ذكروه يعني يمكن أن يحتمل. قال أنه لا يستحي من ضرب المثل بها، ولكن البعوضة لما كانت أضعف الخلق كما حدثنا، وأورد رواية أيضا عن ماذا؟ عن قتادة، وهذا احتجاج أيضا، يعني كانوا تنبيه أن المسألة مرتبطة بقضية الضعف فقط، وأنه ما ذكرت البعوضة لعينها وإنما ذكرت لأنها مثال للضعف، ذكرت لأنها مثال للضعف. وهنا يجب أن ننتبه إلى مسألة مهمة جدا وقد يغفل عنها كثير، وهي أننا في مثل هذه الأمثلة نرجع إلى طريقة العرب في حكاية الأمثال، طريقة العرب في حكاية الأمثال. يعني هنا الآن حينما يقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا بعوضة مثلا ما بعوضة فما فوقها، العرب تضرب البعوضة بالحقارة بالقلة، تضرب كذلك بالنملة بأنه بشيء الذي لا وزن له. يعني العرب لها عاداتها في مجاري كلامها، فهي الحكم على هذا الأمر. ومن الذي يبين لنا مجاري كلام العرب؟ أول من يبينهم حجة في هذا هم هؤلاء الطبقات إيش الثلاث، خصوصا الصحابة بالذات، يعني خصوصا الصحابة بالذات لأنهم هم أهل اللسان، هم الذي نزل بلسانهم القرآن وهم أعلم به. فإذا كان أهل اللسان قالوا لنا إن معنى الكلام كذا، توجب علينا من جهتين، من جهة اللغة واحد ومن جهة التفسير اثنين، لأنه عندنا جانب تفسير وجانب إيش لغة. فلهذا نحتاج نحن إلى أن نعرف ماذا تقول العرب وكيف تحكي العرب في أمثالها. فإذا كانت العرب تحكي مثل هذه الأمور في أمثالها، فأي استدراك، يعني أي استدراك من المتأخرين على هذا فهو استدراك في غير محله، استدراك في غير محله، أو أي أيضا معنى يأتون به مخالف لهذا لمجاري كلام العرب فهو وإن ظن أنه صحيح إلا أنه خطأ، لأنه يخالف ماذا؟ يخالف مرادات العرب في ضرب الأمثال، ويخالف أيضا ما أراده الله سبحانه وتعالى خصوصا في هذه الآيات كما هو ظاهر وواضح من كلام هؤلاء. طيب أنت قرأت فين قال لنا قائل شيخ محمد؟ كان في سؤال عندك؟ سؤال لو تقدر الصوت بس. قاعدة الابتلاء اللي ذكرتها أن أن أن أن أن الجزم أن الحياة قائمة على الابتلاء، يعني القاعدة أن الحياة قائمة على الابتلاء، يعني ما في أحد إلا وهو مبتلى، لكن تختلف إيش درجات الابتلاء، وطبعا باختلاف درجات الابتلاء نعرف أنه تختلف إيش أيضا درجات الجزاء، فكلما كان الابتلاء أكثر كان الجزاء إيش أكثر، وأيضا عمل نفس الشخص أمام الابتلاء كلما كان أكثر رضا من الله، أكثر رضا بما قدر الله له كان أيضا أكثر إيش جزاء. نعم صوت الشيخ صالح. ليس دائما، ليس دائما، المسألة ترتبط أصلا بنوع الـ بنوع الـ يعني بنوع الخبر الذي يذكره، يعني هل هو خبر مرتبط بنزول، يعني بمعنى أنه خبري، ففي الغالب أنه يقدم قول الصحابي سواء صحابي أو صحابيين أو ثلاثة، أو هو يعني مما يقال أو مما يقال أو يرجع فيه اللغة والاجتهاد، فهذا يكون عنده فسحة في اختيار بناء على قواعد أو بناء على قواعد ترجيح عنده. يلتفت، يلتفت، لكنها ليست يعني ما في أمثلة كثيرة لهذا بحيث نستطيع نقول نجزم أنه يفعل كذا، تحتاج إلى استقراء خاص، يعني تحتاج إلى استقراء خاص، لكن أنا أقول لك اللي واضح من خلال استقراء أنها كانت مرتبطة بنزول، هذا مباشرة يلتفت إلى الصحابي. أي نعم، لكن هل هو ينظر إلى قضية كثرة الصحابة قلتهم؟ هذه تحتاج حقيقة إلى تتبع. نعم شيخ محمد. فإن قال قائل وأين ذكر نكير المنافقين الأمثال التي وصفت الذي هذا الخبر جوابه، فنعلم أن القول في ذلك ما قلت. قيل الدلالة على ذلك بينة في قوله جل ذكره فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وإن القوم الذين ضرب الله الأمثال في الآيتين المتقدمتين اللتين مثل ما عليه المنافقون مقيمون فيهما بموقد النار وبالصيب من السماء على ما وصف من قوله قبل من ذلك قبل قوله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، قد أنكروا المثل وقالوا ماذا أراد الله بهذا مثلا، فأوضح خطأ قيلهم ذلك وقبح لهم ما نطقوا به وأخبرهم بحكمهم في قيلهم ما قالوا عنه وأنه ضلال وفسوق وأن الصواب والهدى ما قاله المؤمنون دون ما قالوا. نعم طبعا هذا كما تلاحظون يعني مسألة مرتبطة أو توضيح للسياق اللي ذكره، لأنه ذكر سابقا أول ما بدأ قال عقيبة أمثال قد تقدمت، وهذا كأنه شرح لنفس الفكرة، يعني هو شرح لها، فإنه لأنه ذكر الآن أنها أنه قد تقدم هذين المثلين، من أين نعرف نحن أن المنافقين قالوا هذا؟ هذا لا يمكن يأخذ إلا من جهة إيش الخبر ولا لا؟ يعني لاحظوا الآن عندنا مسألة هنا مرتبطة بالخبر، لأنه قال وإن القوم ضرب لهم المثل في الآيتين المتقدمتين اللتين مثل ما عليه المنافقون المقيمون إلى آخره، قال قد أنكروا المثل. طيب أنت بتقول ما الدليل على أنهم أنكروا المثل ولا لا؟ عندك خبر أنه ما أنكروا مذهب؟ الجواب وين؟ السياق. لا الآيات. لا أيضا فيقولنا ماذا أراد الله بهذا؟ الخبر نفسه اللي أورده عن ابن عباس وعن ابن مسعود. الآن يا جماعة عشان نفهم الآن القضية كيف، الآن هل نستطيع نحن أن ندرك بالسياق أو بالاجتهاد أو باللغة أن المنافقين أنكروا؟ فيه في السياق ما يدل على المنافقين أنكروا؟ ما فيه. فإذا هو الآن مازج بين ماذا؟ بين الخبر وبين إيش؟ السياق. وهي نفس الفكرة ذكرها أولا، يعني هو الآن اللي ذكره أولا أنه نبه على أن الكلام الذي ذكره أو الذي قوله ابن مسعود وابن عباس هو الصواب وهو الأشبه. طيب هو الأشبه لماذا؟ لأنه يتناسب مع السياق. هنا الآن يشرح السياق، يقول السياق كذا كذا، طيب ثم يرجع إلى ماذا؟ إلى الخبر مرة أخرى. يعني الآن في الأول يقول الخبر الذي روى عن مسعود وابن عباس هو الصحيح، لماذا؟ لأن السياق يدل عليه. طيب هنا يقول الآن السياق، يشرح السياق ثم يقول بالعبارة هذا قد أنكروا المثل. طيب أين جاء أنه أنكروا المثل؟ من الخبر الذي سبق أن ذكره، من الخبر سبق أن ذكره. فإذا هو مزج بين الخبر وبين السياق، فإذا عنده القول واضح عنده أن هذا من قيل المنافقين، ولا يمكن يكون إلا الدليل عنه ليش؟ إلا الخبر هذا، لأنه احتمال أن يكون من قيل غيرهم أيضا محتمل. يعني هل يمنع العقل أن يكون هذا رد على المشركين؟ ما يمنع، لأن نعرف نحن من خلال نص القرآن أن القرآن ينتقل في الخطابات، يعني من خطابات القرآن متنقلة، بل بعض الأحيان الآية الواحدة يكون فيها انتقال في الخطاب، فلا يمنع أن يوجد انتقال في الخطاب من إيش؟ من هؤلاء إلى أولئك. لكن لما وجد الخبر وجد السياق يخدم هذا الخبر يعني مع بعض، صار لحمة على السياق والخبر. فلما صار السياق والخبر استخدامهما في المجالين هنا وهناك. نعم. وأما تأويل إن الله لا يستحيي، فإن بعض المنسوبين إلى المعرفة بلغة العرب كان يتأول معنى إن الله لا يستحيي إن الله لا يخشى أن يضرب مثلا، ويستشهد على ذلك من قوله بقول الله جل وعز وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، ويزعم أن معنى ذلك وتستحيي الناس والله أحق أن تستحييه، فيقول الاستحياء بمعنى الخشية والخشية بمعنى الاستحياء. هذا القول الآن انتقل رحمه الله تعالى إلى معنى أو إلى الجملة، قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا، معنى يستحيي، يعني قال إن الله يستحيي يضرب مثلا ما بعضها ما فوقها، تكلم عن المثل. هنا رجع إلى تحليل الآية من جديد. طيب قوله إن الله لا يستحيي هو ده نفي للحياء، يعني نفي لماذا؟ للحياء. لكن هل الحياء ثابت لله سبحانه وتعالى صفة؟ الجواب نعم، بقوله إيش؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم. فإذا نسب وصف أو صفة الحياء نسبت لله سبحانه وتعالى، وهنا أيضا تدل عليها، يعني يقول إن الله لا يستحيي، معنى لا يستحي يعني الأصل فيه أن يكون من صفاته سبحانه وتعالى الحياء، أدل الدل عليه إيش؟ الحديث. ليست المشكلة الآن في هذا الأمر، لكن المشكلة ما أين؟ حينما يأتي يعني حينما يأتي إنسان وينفي الحياء، يقول إن الله يمتنع عليه الحياء. لماذا يقول إن الله يمتنع على الحياء؟ هو لما يقول إن الله لا يستحيي ليس مراده ما هو موجود في الآية من النفي، وإنما يريد امتناع صفة الحياء عن الله سبحانه وتعالى، امتناع يعني صفة الحياء عن الله سبحانه وتعالى. هذه الطريقة اللي هو النفي امتناع صفة الحياء عن الله سبحانه وتعالى هي طريقة بعض المؤولة، يعني طريقة بعض المؤولة الذين يذهبون إلى منع الصفة من هذه الصفة لا يمكن أن يوصف بها الله سبحانه وتعالى. صحيح أنه جرى على هذه بعض أكابر علماء المسلمين يعني من المشهورين، لكن لا يلزم جريانها يعني أو جريان هذا القول منهم على أنه يكون إيش هو الصواب، لأن نحتاج إلى أن نرى كيف كان أهل الجيل الأول. فإذا وجدنا أن واحدا من أهل الجيل الأول على الأقل أنه بالفعل ثبت عنه، وهناك سكوت مطبق أنه والله واحد نفى ولم نجد أحدا رد عليه، نقول والله نعم. لكن لا يوجد أحد من الطبقات الأولى من الصحابة والتابعين واتباع التابعين من نفى صفة الحياء، بل هم يذكرون على الحديث ويذكرون هذه الآيات ويجرونها على إيش؟ على ظاهرها، ما استشكلوها، أجروا على ظاهرها. فإذا النافي يلزمه ماذا؟ الدليل على هذا المعنى الذي أو على هذا الإنكار الذي ينكره. لاحظ مثال عشان نفهم قضية الإنكار في قوله سبحانه وتعالى بل عجبت، لقراءة ابن مسعود قال بل عجبت ويسخرون، أحد طبعا القراءات السبعية، قال بل عجبت ويسخرون. هذا الآن الضمة طبعا في قراءة بل عجبت يكون المخاطب هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذه القراءة بل عجبت يكون المتكلم هو الذي يعجبه الله سبحانه وتعالى. شريح القاضي قال إن الله لا يعجب، شريح الآن في الطبقات هذه طبعا في طبقات التابعين معروف شريح. فقال الشعبي قد كان ابن مسعود أعلم منه، الشعبي لأنه يرد عليه يقول كان مسعود أعلم منه، سكت. إيش معنى أعلم منه؟ يعني ابن مسعود قرأ هذه القراءة وما فهم هذا الفهم، شوف قرأ هذه القراءة وما فهم هذا الفهم وما قال إن الله لا يعجب، لو كان فيها هذا الفهم لنبه عليه. فإذا لا نجد نحن في طبقات الصحابة والتابعين وأتباع التابعين من ينفي هذه المعاني عن الله سبحانه وتعالى، لا ينفيها. لكن لا يلزمنا أن يأتي واحد يقول طيب أثبت لي أنهم فسروا هذه المعاني، لأن ما دامت معلومة عندهم لا يلزم تفسيرها، قد يفسرون ما هو معلوم من طبعا، وهذا من خلال استقراء كلامهم، قد يفسرون ما هو معلوم وقد يتركونه لأنه معلوم، يعني هذا واضح جدا من كلامهم. فأنت يلزمك أن التتبع، يعني يلزمك ماذا؟ التتبع. فما داموا يمرون على هذه الأمور ولا يتعرضون تفسيرها، ليس هذا معناه أنهم فوضوا المعاني، لأن فوضوا المعاني يعني لا يعرفون المعنى، هذا مو صحيح، يعني ليس بصحيح. ولا يوجد أصلا، لا يوجد كلمة واحدة وقع في تفويض سواء كانت في صفات الله سبحانه وتعالى أو في غيرها، ما في، لا يوجد كلمة أبدا، بل إنهم تعرضوا لجميع الآيات، يعني جميع الآيات وجميع فيها أسماء الله وفيها صفات وتعرضوا لها كلها، ولا سمعنا أن واحدا منهم قال هذا لا يعلمه إلا الله. لأن الكل نقول لا يعلمه إلا الله يعني من جهة المعنى، فهنا يكون له حجة الذي يدعي هذا الدعوة. إذا الذي يدعي هذا الدعوة ماذا يرتكب؟ يرتكب أكثر من أمر لكي يصل إلى ما يريد. يعني أول قضية أنه يفهم المعنى على وجهه اللي فهمه الصحابة والتابعين واتباع التابعين، ثم ينفي هذا المعنى لأنه يفهمه على وجهه، ثم ينفي هذا المعنى، ثم بعد ذلك إيش؟ يثبت معنى ثالث. صار عندنا كم مرحلة في الذهن؟ في الذهن عنده أولا أنه فهم المعنى المراد لكنه إيش؟ نفاه. لو وقف على النفي يكون ماذا؟ فوض، فهو لا يريد التفويض، فيذهب إلى ماذا؟ إلى أن يؤوله بمعنى آخر، أن يؤوله بمعنى آخر. فإذا هذه المراحل الذهنية ترد في كثير من ماذا؟ من الصفات حينما يقع المؤول فيها. هذه قضية. قضية ثانية لجب ننتبه لها في هذا المجال، وهي أن بعض الآيات اللي وقع أصلا فيها خلاف من جهة، يعني وقع فيها خلاف من جهة، أو يكون لها معنى وهي دالة على صفة من جهة أخرى، يكون لها معنى وهي دالة على صفة من جهة أخرى، هذه بعض يعني المؤولة من المتأخرين إذا رجع كلام السلف وجد أن كلامهم يوافق كلام أهل التأويل، فظن هو أن هذا عين التأويل، وهذا خطأ أيضا، لأن الفرق بين المثبت الأول وهم الصحابة والتابعين واتباعهم والنافي الثاني اللي هو من الخلف، أن الأولون لا ينفون معنى، وأما هؤلاء فينفون معنى، ينفون إيش؟ معنى. مثال ذلك قوله تجري بأعيننا. الآن قوله تجري بأعيننا أينما ذهبت وأردت أن تفسرها لا يمكن تفسرها إلا تجري بمرأة منا، بكلأة منا، بحفظنا، هكذا فسرها يعني الطبقات الأولى، فسرها بهذا. لكن هل واحد منهم نفى أن يكون لله عين؟ فإذا الجملة دالة على ماذا؟ على الصفة، لكن ما معناها قضية ثانية، يعني ما معناها قضية ثانية، يعني كون الجملة هذه أو هذه الكلمة دالة على الصفة شيء، وكون معناها كذا شيء آخر. فهكذا فسر السلف، فظن المتأخر أن هذا تأويل. نقول لا، لأنه يلزمك أن تثبت أن السلف نفوا أن يكون لله عينا ففهموا بهذا الفهم. أما أنت تنفي أن يكون لله عينا وتجعل هذا هو التفسير، وهذا فرق بين هذا وبين ذلك، واضح الفكرة؟ فإذا أيضا هذا الجانب يعني مهم جدا أن ننتبه له، لأنه يقع فيه تشويش. ثم يأتي أسألك يقول لك ما معنى كذا، أنا أريد أن تعلمني ما هو المعنى بعينه. طب أنا أقول لك، أنا أقول لك قد لا أدرك المعنى، قد أنا أعجز عن بيان ما هو المعنى، لكن لا يعني أنه لا يوجد لها إيش معنى. فإذا أنت تجادلني وعييت أنا عن أن أقول لك ما هو المعنى، لا يعني أنه ليس لها إيش، ليس لها معنى. طبعا ونحن نعلم أيضا من القاعدة الكلية أن الصفات مرتبطة إيش بالذات، فكل ذات تتناسب معها ماذا صفاتها، حتى في المخلوقات، يعني حتى في المخلوقات. وكذلك نحن نعلم أن الكمال الذي يكون المخلوق لا في ليس فيه أي يعني نقص من أي وجه من الوجوه، فالخالق أولى به لأنه هو الذي وهبه. فإذا هذه تعتبر أيضا من ماذا، من الكمالات. في موضوع طبعا يطول نقاشه معروف في ماذا، في كتب العقائد. لكن المقصود الذي أريده أننا حينما نأتي إلى هذا يجب أن ننتبه إلى هذه الحيثية، أنه لا يوجد لا في جيل الصحابة ولا التابعين والتابعين من ينفي هذه المعاني عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا لاحظ مثلا العرابي لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لما أخبر عن ضحك الله سبحانه وتعالى، عربي يعني إنسان على فطرته عربي قح، قال يا رسول الله أيضحك ربنا؟ قال نعم. قال ما عدمنا خيرا من ربنا يضحك، فهم هكذا، ولا احتاجه إلى تعقيدات علماء الكلام ولا أي شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة هذه الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، بأيسر ما يكون، ويفهمون على عربية ما احتاجوا فيها إلى تعقيدات الكلام وإلى الفلسفة الطويلة العريضة لنفيها وإثبات ضدها إلى آخر من الكلام هذا الطويل العريض، كانوا يفهمونها كما هي، بل بالعكس إثباتها كما جاءت في السنة على ظاهرها وفي الكتاب على ظاهره، هذا فيه أكثر تنزيل الله سبحانه وتعالى، وأيضا أكثر تعظيم في ماذا، في القلوب بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى. ولهذا نقول يعني لهذا نقول إن إيراد التأويل على هذه الصفات فيه إشكال في أنه تحكم في النصوص، تحكم عقلي، يعني يتحكم عقلي يقول معنى هذه الآية كذا. طيب لماذا معناها كذا؟ لماذا أنت تقول معناها كذا؟ هو تحكم، لأنه يرى أن الله لا يجوز عليه كذا. طيب هل أنت الذي تحدد ماذا يجوز وماذا يجوز على الله وماذا لا يجوز على الله؟ يعني هل أنت الذي تحدد؟ هذا من حق الله سبحانه وتعالى، هو الذي يخبرنا ما يجوز وما لا يجوز. ثم الله سبحانه وتعالى لم يكلمنا بالغاز، كلمنا بلسان عربي مبين، ولو كان كلمنا بالغاز لكن قلنا والله كلامك محتمل. ولهذا نقول طبعا هو طبعا لا شك يحتجون بحججه وعندهم شبه عربية الآخرة، لكن نحن نقول يعني بأمر أسهل من هذا، إنه لو كانت هذه الأمور التي أو تأويل هذه الصفات بالذات لو كانت صحيحة لجاء في الشريعة ما يدل عليها، يعني جاء في الشريعة ما يدل عليها. فكون الشريعة تسكت، يعني صاحب الشريعة يسكت عن هذه والصحابة والتابعون ما يستشكلونها وتمر، هذا دلالة عنها ما كانت مشكلة ولا فيها إشكال، وليس فيها هذه التعقيدات الكلامية، وليس فيها تحكم فيما يجوز وما لا يجوز. ثم إذا أنت قبلت التأويل في هذا المقام، فهل للتأويل عندك ضابط عقلي ببرهان؟ يعني عندك برهان أن والله التأويل يقف هنا. طيب قلت التأويل يقف هنا، مثل ما فعل الرازي آسف الغزالي رحمه الله تعالى لما تكلم عن ما يجوز فيه التأويل، ما يجب فيه التأويل، ما يمتنع فيه التأويل، هذا تحكم. طيب من أين لك يعني في الشريعة وفي العقل أن المنطقة التي ذكرتها يمتنع فيها التأويل، والمنطقة التي ذكرتها الثانية يجب فيها التأويل؟ يعني من أين لك؟ إلا تحكم عقلي، ما في شريعة. الشرع بالعكس يخالف هذا، يعني كثرة إيراد الشرع لهذه الأمثلة دون أن يوجد في الشريعة ما يدل على ما يقول المتكلمون دلالة على أنه غير مراد، يعني أن كلام المتكلمين غير مراد. وإلا كيف تذكر هذه الأشياء كثيرة جدا، الضحك والرضا والسخط والكره وإلى آخره، ولا يكون في صاحب الشريعة ما يبين عن المعنى الذي ذهب إليه هؤلاء المتكلمون، والصحابة والتابعون والتابعين سكتوا عن هذا ولا تكلم، بل الذي وجد من كلامهم يدل على الإثبات، وحالهم يدل على إثبات هذه الصفات. فإذا كان كل هذه الشواهد يعني أغمضت عينك عنها أو غفلت عنها، هذه مشكلتك أنت، يعني مشكلتك أنت. فإذا يجب أن تعالج هذه الأمور بأنه ينظر الإنسان ويتأمل، ويأخذ الأمر بتاريخه، يعني يبدأ يأخذ الأمر بتاريخه، يرجع إلى بداية كيف تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف خاطب الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب، ويتجرد من هذه الأشياء، ويجمع ما هي الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في حق نفسه من الصفات الاختيارية، ما هي الصفات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حق ربه سبحانه وتعالى، يعني كيف أوصلها إلى الصحابة والتابعين، كيف فهمها الصحابة، كيف فهمها بعدهم التابعون، كيف فهمها أتباع التابعين. ستجد بإذن الله أنه في الغالب أن كثير من إشكالات التي تقع والتحكم العقلي اللي يكون في الغالب أنه بإذن الله يزول. نقول طبعا هذا لمن يبحث عن الحق. ثم هب أننا مخطئون في فهمنا، لأنه احتمال يكون كلام الآخرين أصوب من كلامنا، إذن نحن نحتاج أيضا إلى أن ننظر في كلامهم، قد يكون ما قالوه فيه شيء من الصواب أو كله صواب نحن لا نعلم عنه، فإذا نحتاج إلى أن نعالجه. فإذا المقصود الآن أنه كما قال سبحانه وتعالى في حق نبيه لما قال فإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال إيش مبين، يعني إذا المسألة تأتي بهذا الطريق بالموازنة والنظر وليس بالمشاتمة مثل ما يحصل، يعني كما تعلمون قد يحصل من قوم من هنا وقد يحصل من هنا، لكن هذه المشاتمات والملاسنات هذه ليست طريقة للاهتداء، يعني ليست طريقة للاهتداء، سواء كان الذي يقوم بها من يثبت الصفات أو يقوم بها من ينفي الصفات، يعني كلهم سواء في هذا، لأن هذا الخلق لا يوصل إلى الحق بل يوصل إلى تشبث كل قوم إيش بما عندهم. إنما الصحيح هو أن على الأقل أن نترك هذه ثم ننظر أو نبدأ بالنظر في بدايات كيف خاطب الله سبحانه وتعالى بدون أن يكون عندنا المقدمات العقلية. وجدنا المقدمات العقلية ماذا سيحصل؟ بشرط سيحصل إشكالات كثيرة، مع الجزم واليقين أن الإنسان مهما فعل فلن يستطيع التخلص من كل شيء، لكن على الأقل أنه يبحث في الحق ويبحث عما عند الآخرين بطريقة أيضا عقلية، مثل ما شاء الله عقلك هداك إلى كذا، حاول أن تفهم بعقلك ماذا يقول الآخرون. ولهذا مع الأسف أنا ألاحظ يعني بعض مناقشات وكذا أن النافي الذي يرى التنزيه يصف من يثبت الصفات بأنه مجسم ويقول يلزم التجسيم. طيب أنت تلزم الآخر بأنه يلزم التجسيم وهو ينفي التجسيم أصلا، لماذا؟ لأنك ترى أنت عندك قاعدة أن إثبات هذه الصفة يلزم منه التجسيم. طيب قد تكون هذه خطأ، يعني إثبات أو طريقة استدلالك بأن إثبات هذه الصفة يلزم منه التجسيم خطأ، ثم الآخر يقول لك هذا ليس تجسيما، يعني هذا ليس تجسيما. وإلا إذا كان تجسيم فدعنا نكون حياديين مطلقا، يعني دعنا نكون حياديين مطلقا. الأوصاف التي ذكر الله سبحانه وتعالى نفسه شبهة كبيرة لأن التجسيم الحق، يعني يقول لك إن الله جسم والعياذ بالله، يعني بيكون شبهة عنده كبيرة، يد ساق يضحك يغضب يرضى يكره إلى آخره، يعني إذا هذه الشبهة، يعني أنا أقول شبهة، ستكون شبهة لمن؟ لهذا الذي التجسيم الكامل هذا اللي يقول عياذ بالله قلت إنه جسم مثل ما ذكر عن بعضهم عياذ بالله، يعني على الأقل سيقول هذا يعني في حقه على الأقل الشبهة موجودة، أن والله هذا الأوصاف المذكورة في الكتاب وفي السنة هو لم يعي منها إلا هذا الشيء، على الأقل شبهة علقت فيه، يعني شبهة علقت فيه. فإذا نظرت أنت الآن أنه على الأقل هو اعتمد على ظواهر وأثبتها، أما أنت يلزم عندك طريق طويل لكي تنفي وطويل لكي تنفي، يعني طريق عقلي تثبت القضية كما هي ثم تنفيها ثم تثبت معنى آخر، يعني مسألة طويلة. أما هو قال لا، ما دام الله سبحانه ذكر كذا فهذا دليل على كذا وانتهينا، وهذه من صفاته والعياذ بالله كما يقول الجسمانية، خلاص إذن الله والعياذ بالله كما يقول هو أنه كذا. أما الذي يثبت الصفات كما هي كما أرادها الله في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا ينفي التجسيم أصلا ويرى أنها صفات اختيارية أو صفات ذاتية لسبحانه وتعالى كما أخبر هو بنفسه عنه، وكما هو القاعدة معروفة، هذه قاعدة طبعا معروفة حتى عند بعض المعتزلة وغيرهم، أن الكلام في الصفات فرع عن كلام فيه في الذات، فالكلام في الصفات فرع عن كلام الذات، إذن القاعدة هذه كلية فلا تستطيع أن تنفي، وإلا ما الذي يجعلك تثبت سبع صفات وتنفي البقية؟ يعني هذا التحكم، يعني بأي عقل جعلت صفات سبع أو تسع أو عشر، يعني ما هذا التحكم؟ لماذا؟ يعني ما دمت أثبتت شيئا من الصفات فالقول في بعضها كالقول في البعض الآخر في النهاية، ومسألة تطول كما تعرفون في كتب العقائد. لكن الذي يمنعنا جميعا، ولا أقول هم ونحن، هذه يمنعنا جميعا من الوصول إلى الحق، هو طبعا إشكالات في الغالب أن في نظري أنها ترجع إلى أخلاقياتنا نحن، أخلاقياتنا أكثر من كون والله الحق ملتبس، أو ما أقول لك ما يلتبس الحق، نعم يلتبس، لكن في كثير من الأحيان أخلاقياتنا نحن، طريقتنا في التعامل مع الآخرين، أن الحق المطلق معي وليس عن وليس مع غيري. هذه الأشياء التي تكون موجودة في الذهن هي من أكبر الموانع للوصول إلى الحق. ولذا الإنسان إذا اجتهد أن يتجرد وينظر في الأدلة بذاته، إذا كان قادر على نظر الأدلة، لا أتكلم طبعا عن العامي، لكن قادر على نظر الأدلة، في الغالب إذا كان يريد الحق فالله سبحانه وتعالى يهديه، بناء على قول سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهذه قاعدة عامة ومضطردة. وتلاحظون ولله الحمد منا يعني انتقال من ينتقل من من يعني من الرافضة أو من غيرهم إلى أهل السنة، وكذلك انتقالات من بعض المذاهب إلى أهل السنة، هذا موجوده كثير، يعني موجوده كثير، لا يعني أنه لا ينتقل الآخر من هنا إلى هناك، يوجد يعني هذه موجودة، لكن من الأغلب من الأكثر؟ يعني ستجد أنه في النهاية الغلبة لمن؟ لأهل السنة. أيضا كذلك أهل الإسلام والأديان الأخرى في يعني الأعم الأغلب هو انتقال من؟ أصحاب هؤلاء الأديان إلى غيره. لا يعني ذلك أنه لا يوجد مسلم أو من يكون أبواه مسلمين ولا ينتقل إلى مدن إلى ديانة أخرى، نقول يمكن، بل يمكن أن يلحد، يعني يكون مسلما في أوله ثم يلحد، ما نقول لا يوجد، يوجد، لكن كم عدد وكم نسبته أمام الكم الهائل من المسلمين. فإذا نحن بحاجة حقيقة إلى التجرد والابتعاد عن هذه الأخلاقيات، أخلاقيات المشاتمة، يعني أخلاقيات المشاتمة هذه، وأنه يعني الانتصار للذات ويعني وصم الآخرين بأوصام يعني وصاف يعني لا تليق أن المسلم أصلا يتلفظ بها على أخيه أيا كان، الابتعاد عنها أنا عندي أنه على الأقل، على الأقل أنه حتى لو يعني بأسوأ الأحوال اختلفنا نبقى ماذا؟ يبقى بيننا رابطة إيش؟ أول شيء جت الإسلام، يعني على الأقل حتى لو اختلفنا يبقى بيننا شيء جت الإسلام. وأنتم تعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس هناك من هو أقوى حجة منه ولا أقوى برهانا منه، بل إن وجهه صلى الله عليه وسلم كاف في ماذا؟ في الدلالة على صدقه، كما أثبت ذلك كثير من رأى صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وجد من ماذا؟ من يعانده ومن يعاديه ومن يسبه ومن ومن ومن. فإذا نحن أولى بهذا أن ننتبه أن لسنا عن إيش بمنأً عن أن يأتي من يسب ومن يشتم ومن ومن، لكن إذا كان بين أهل الإسلام فالأولى فينا أن يكون بنا ماذا؟ على الأقل الود، حتى لو وصلنا إلى حال أن والله أنت تعتقد أن الله سبحانه تنزه، تعتقد أن تنزيه الله سبحانه وتعالى أن تقول يد الله بمعنى نعمة الله، وأنا أقول لك لا، نثبت له يدا تليق بذاته وجلاله وأن صفة ذاتية الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بكيفيتها منا. أنا قلت هذا القول وأنت قلت هذا القول، يعني ألا يوجد مساحة للالتقاء؟ يعني لازم يكون في تقاتل، في مقاتلة كذا، لازم في مشاتمة، في يعني معاندة، في الآخر، لماذا لا يكون في شيء من هذا؟ طبعا كما تعلمون يعني أنا أتكلم بعض الناس ولا كلام عاطفي، ولكن في أرض الواقع يختلف الأمر طبعا، سواء من طرف هذا أو من طرف هذا، نعم، لكن هذا الذي أتمناه، أنه نكون نحن جميعا تحت دائرة هذه الشريعة كلنا، مدام احنا في يعني في في في في الشرائع، يعني طريقتنا في التعبد واحدة، وإن اختلفت قضية المذاهب كما تعلمون، يعني شافعي مالكي حنفي، لكن في النهاية ما يكون في مثل هذا التقاتل والصراع، والهادي الموفق هو الله سبحانه وتعالى في النهاية، يعني الهادي الموفق هو الله سبحانه وتعالى، وكما يعني قال عند الله يجتمع ايش الخصوم، ولك سيعلم كل واحد النهاية لمن، يعني من الذي بالفعل أصاب في هذا ومن الذي أخطأ. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال عن اليوم ذاك إيش قال؟ قال ذلك اليوم إيش الحق، يعني الذي يعني تحق في جميع الحقائق. يعني تصوروا الآن كل الدنيا هذه دنيا فيها زيف كبير جدا جدا، يعني زيف كبير للغاية، يعني الزيوف في الدنيا ما أكثرها. وأنتم تلاحظون الآن الإعلام، هل في إعلام كرس لكره شعوب ومجتمعات مثل ما كرس الإعلام الغربي اليهودي الفاجر، ويساعده أيضا مع الأسف بعض إعلام من ينتسبون للإسلام في تكريه الناس للإسلام؟ ما في، يعني ما في أبدا. الشعوب التي ليس بينها وبين الإسلام عداء، يعني شعوب ليس بينها وبين الإسلام عداء، مثل الشعوب الإفريقية الطويلة العريضة هذه، ما تعرف يعني لا يستطيعون يتعرفون على الإسلام إلا من خلال ما يرونه من القنوات. فإيش اللي يحصل؟ حتى الذين في الغرب لا يسمعون عن الإسلام إلا قتل واوا وإلى آخره، لكن ينسون ملايين مملينة قتلها الغرب، ينسون أن أمريكا أخرجت طائراتها وأخرجت جنودها ليعيثوا في الأرض فسادا في كل مكان، يعني قاتلوا في الحرب العالمية وقاتلوا وأسقطوا قنبلة نووية وقتلوا من قتلوا وشوهوا، إلى الآن التشويهات موجودة، ونسوا أنهم يعني ما من مكان فيتنام ذهبوا ودخلوا، إيش ذنب الفيتناميين أن تضربهم القوة الأمريكية؟ وقس على ذلك أمثلة كثيرة جدا جدا لقوة الإعلام الغربي، كل هذا صغير، لكن واحد مسلم صغير كذا مسلم يعني في وسط العالم كله يضرب أمريكي ولا يعارك أمريكي، جاءت كل الكاميرات وسلطت عليه وصارت مشكلة المشكلات، وصار هو إيش حديد الإعلام، ولكن يقتل ملايين مليانة ما أحد يحرك ساكت، ولكن صار طبعا ملايين هذا من المسلمين، أما من غير المسلمين لا تتجمع. فإذا طبعا هو نعرف ما أخبر عن رسول الله داخل الزمان، لكن أنا أقصد أن هذا التسليط الشديد يعني من الإعلام على هذه القضايا، يعني حتى نحن مع الأسف صرنا لا نبالي، بس يقول ربي سلم سلم، إذا خير عملية إرهابية خلاص عملية إرهابية يساوي، أول كنا نقول عملية إرهابية يساوي مسلم، لا صارت عملية إرهابية يساوي إيش سني، الآن عربية عملية إرهابية صارت تساوي إيش ها وهابي، بدأت تخسر شوية شوية الله يستر، يعني صار خلاص برمجك الإعلام على هذا الأسلوب، يعني انتقلبك من إلى إلى إلى إلى إلى، وشوف الآن الإعلام أمامك كيف يدير هذا الصراع بهذه الطريقة بهذه الطريقة، وما أكثر من ينساق وراء هذه الأشياء لكثرة ما يسمع، حتى الواحد يقول الله سأتثبت سأتثبت من وين وتأخذ من أين. ولهذا أنا أقول لكم نصيحة، لا تحرصوا يعني الإنسان اللي مو مؤثر في يعني مؤثر في العملية السياسية، لا تحرصوا على تتبع الأخبار ولا على الكلام في الأخبار ولا على الدخول فيها لا من قريب ولا من بعيد. عندك العبودية ذكرنا قبل قليل، قال رسول الله يقول عبادة في الهرج كهجرة إلي، عليك بهذه العبودية والزم نفسك وأصلح حالك ودع كل هذا الأمور تجري كما هي، يعني ما أنت مؤثر، يعني هل أنت رجل سياسي؟ هل أنت رجل يعني الدولة يعني انتخبتك لتأخذ برأيك؟ هل أنت في النهاية أنت تعتبر إيش فرد ليس لك ذاك التأثير. فلا أرى يعني لا أرى لطلاب العلم الذين ليس لهم أثر، أما طلاب العلم لهم أثر ولهم اتصالات مع الساسة وكذا قضية أخرى، هذول يعتبرون من يعني من أهل الرأي والحل والمشورة، هذا قضيتهم أخرى، لكن تكلمنا عن عموم وغالب كثير من طلاب العلم اللي ذا ما لهم في العير ولا في النفير، ولا يحفظ العلم إلا هؤلاء، وإلا لو كان ابن حجر وغيره يعني من العلماء الكبار انشغلوا بكل شيء في المجتمع وبالحروب وباليمين ويسار وفلان ظالم وفلان كذا ودعوا على فلان وذهبوا، كان ما بقي عندنا لا فتح باري ولا هدي أو هدى الساري على الاسم الصحيح، ولا بقي عندنا أشياء كثيرة من الكتب صحيح. ولهذا يجب أن يعلم طلاب العلم أن يقرأوا تاريخ العلماء، ونعرفوا كيف كان سبحان الله العلم قوي حتى في حال إيش شدة الحروب، يعني العلم كان قوي حتى في حال شدة الحروب، لو كان هؤلاء بينشغلون مثل المساكين كل ما يعني صار أمرا انشغلنا وافتح الرادو وافتح القناة الفلانية جيبوا الجريدة الفلانية اسألوا المحلل الفلاني وتتبع الأخبار، ضاع العلم، لا عبادة قامت ولا علم استمر، ها وضاع كل شيء، يعني لا في ذاتك ولا في غيرك. وهذا أنا أقوله بناء على تاريخ، يعني أذكر أيام حرب الخليج لاحق الأخبار وجيبوا الجريدة الحياة أفضل جريدة وجريدة فلان ذكروا كذا، والشباب رايحين جايين لاحقون، وراحت أيام ويوم إيش استفادنا؟ ما هي الثمرة اللي أخذناها؟ ويجي واحد يقول من لم يهتم بالمسلمين ليس منهم، طبعا ما أقول نعم أنا أدعو لهم هذا نوع من الاهتمام، لكن إني والله أدخل نفسي وأقحم نفسي بكل تفاصيل هذه راحت حياة الإنسان. لو كان واحد تعلم له كلمتين وذهب أو عاد على نفسه بالتعبد اللي يخبر عن رسول الله قال عباده في الأرض كهجرة إلي، كان قد كسب خيرا كثيرا وبقيت في ميزان حسناته، وأن لا يقرأ صفحة كاملة فلان وعلان وبعد أنت، فكان ماذا المحصلة؟ لا شيء. لكن لو كنت تقرأ كتب العلم المحصلة أنك اليوم تستطيع أن تعطي طلابك شيء مما قرأته. أما الآلة وسألوا ما أعرف إيش اللي قرأنا إيش اللي تركنا هكذا الأيام وراحت كلها، بالنسبة لي أتكلم هباء منثورة، أخبار في النهاية انتهت لا قيمة لها لكن إيش اللي بقي؟ اللي بقي الشيء اللي قرأناه في العلم واللي أخذناه وبقايا يعني إنسان استطاع أن يضبط نفسه في بعض قضايا التعبد فقط، أما غيرها ما إن شاء إنسان ليل يعني أنت لا قيمة لك في هذه الأمور، في النهاية تجد نفسك تشغل نفسك في غير محلك فتضيع. ونقول يعني اهتدوا بالعلماء السابقين وانظروا كيف كانوا يعني كيف عاشوا مع أنه كانت عندهم مثل ما كان عندنا يعني مشكلات مثل مشكلاتنا، لكن لو تركوا أماكنهم وذهبوا إلى غيرها ما بقي علم. وهذا ليس طبعا في جيل ولا جيلين ولا هذا جيل، لا في أجيال متعددة، يعني في أجيال متعددة حتى في ضغطة الكفر على بلاد الإسلام، حتى في ضغطة الكفر على بلاد الإسلام. الشاطبي توفي سنة كم؟ 897 كم؟ 790 نزيد الآن بالضبط. اقرأوا في الحياة اللي عاشها الشاطبي هذا الإمام اللي كتب موافقات العظام، أنا بس أحب أن تقرأوا إيش الأحداث اللي كانت جارية في عصره وكيف كانوا هم يعيشون. لو كان الشاطبي انشغل بغير ما انشغل به ما طلعنا لا موافقات ولا اعتصام، يعني ما طلع لا موافقات ولا اعتصام، وكانوا يناقشون قضايا علمية. الناس الآن لو تجي تناقشها قال يا أخي الناس يذبحون هناك وأنتم قاعدين تتكلمون هل هذا سنة ولا واجب؟ حتى تريد تجيش كل المسلمين إلى كذا؟ يعني إما نكون كل المسلمين في هذا الخط وإلا هم في ضلال مبين؟ لا، يعني الله سبحانه وتعالى قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين، يعني التنوع هذا موجود والله سبحانه وتعالى أوجده سنة كونية. وبعض الناس لا يبغى خلاص أينما دارت راح الحرب تدور معها، وإلا فأنت لا تهتم بالمسلمين ولست منهم بناء طبعا على حكمه وكذا. ولا عموم في هذا يطول، لكن أنا أقول نصيحة لي عن تجربة أنا ذكرتها لكم أن ولكم أيضا، أن هذه الأمور الإنسان إذا ما كان عنده بالفعل يد طولة يستطيع أن يؤثر فيها فعليه أن يلزم العلم ويتعلم، يعني هو عبادة الوقت بالنسبة له، طالب العلم عبادة الوقت بالنسبة له أن يحفظ العلم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف إيش عدوله، يعني ينقل العلم شيئا فشيئا، وإلا يعني بيموت العلم. وما دمنا فتحنا هذا الباب يعني اسمحوا لي نختم ببعض الأفكار في هذا. يعني أمس يعني حلقات التواصل الاجتماعي جاءت بصورة للشيخ محمد سيدي الأمين الشنقيطي حفظه الله ويدرس الشاطبية وكان عنده طالب واحد، يعني طالب واحد وتدويلت كثيرا وكذا، يعني بعض الناس مستاء يقول يعني، وهي من جانب طبعا إيجابية لهذا الشيخ حفظه الله ولهذا الطالب اللي مستمر هذا، ومن جانب بعض الناس ينظرونها إلى كذا. أنا بالعكس أنا أقول هذا أمر في نظري إنه هذا أمر طبيعي. العلم يا إخوة العلم لا يحمله إلا قلة، يعني هذه طبيعة العلم كله. بمعنى أنه كم كان يحضر مثلا مجلس الإمام الشافعي، كم تلقى على يد الإمام الشافعي، لكن ما الذي برز؟ كم تلقى العلم على يد الإمام أحمد، على يد سفيان، على الآخر، لكن من برز؟ يعني لا تنظروا إلى قضية عدد المتلقين ولكن انظروا إلى النوعية. إذا كنا ننظر إلى الكم فهذه مشكلة، يعني كنا ننظر إلى الكم فهذه مشكلة. يعني هذا الواحد اللي جالس أمام الشيخ إذا كان بالفعل تلقى تلقيا صحيحا وعنده قدرة فهذا هو الغنيمة. أما لو كان عند الشيخ 100,000 إيش الفائدة؟ هذا النظر يعني اللي تدويل وفي نوع من يعني تحسر وكذا، أنا نظري الخاص ما عندي فيه أي مشكلة. أولا طبيعة هذا العلم أصلا، وهذا العلم طبيعته يتلقى فرديا أصلا، أصلا طبيعة هذا العلم الشاطبي يتلقى فردي واحد بعد واحد وهكذا كما تعلمون. أماما لو شرحت الشيخ في النهاية الطالب مضطر يتلقى فرديا، وهذا عن يسارين نشوفون المشايخ والمجالسين يقرؤون واحد واحد، هذه طبيعة هذا العلم أصلا لأنه جاء في المادة المساق. القضية الأهم حتى لو كان علم الفقه يذكرون الشيخ من جبرين جلس كذا سنة ما عنده له كذا طالب الشيخ فلان جلس كذا، هذه طبيعة العلم أصلا، يعني طبيعة العلم هكذا، اللي فهمها ما يستشكل جلس عنده واحد ولا جلس عنده 100، ما هي مشكلته هذه، يعني هو مشكلته كيف يعلم سواء كان عنده واحد ولا كان عنده 100. سفيان الثوري يعني إذا قرأتها لكن عادي بها بعيد لعلي أرجع إليها واستثق منها أكثر، كان معه أحد تلاميذ اسمه محمد وكان خارج للحلقة هو فرأى يعني ينتظرونه للإملاء. فقال: يا أبا محمد أرأيت هؤلاء؟ فثلث يذهب، يعني ثلث من هؤلاء يروح خلاص انشغل أصلا يترك العلم، وثلث يبقى يعني يتعلق بالعلم لكنه ينشغل، يعني معنى كلامه يعني في حب للعلم لكنه ينشغل، اللي ينشغل بتجارة اللي كذا يصير بقايا علم، ودي يصير طالب علم لكن مشغول بأشياء أخرى، وثلث يبقون، يعني ذولا إيش؟ طلاب علم الآن فلان وفلان وفلان. قال: وقل ما ينجب من الثلث. وتكلم عن هذه، هذا اللي فاهم طبيعة العلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كم عدد صحابته؟ لا نقول كم الذين آمنوا وانتهوا، لا، كم عدد صحابته كان في المدينة حوله، يعني من اللي كان نسمع فلان وفلان وفلان، كم عدد صحابته؟ يعني عدد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، خلوا نقول القريبين منه قريبين قرابة كم ألف، اللي تكرر ذكرهم فلان فلان فلان أصحاب بدر 310 إلى آخره، لكن ما اللي ذكرهم في العلم؟ كم كلهم؟ اللي يذكر بالعلم كم أفراد، أليس كذلك؟ وهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه طبيعة العلم، الذي يريد العلم أن يكون جمهوري، يعني مثل ما يذكر من الجوزي كم يحضر في مجلسه في مجلس الوعظ، هذا يخالف طبيعة العلم. وأي واحد، وهذه نصيحة لكم المستقبل، أي واحد يقبل على التعليم وفي ذهن النظر الجمهوري، يعني يكون عنده جمهور كثير، أنا أنصحه من الآن لا يعلم، لأنه لن يجد جمهور بهذا الشكل. حتى لو وجد جمهور مثل ما ذكر سفيان، الذين ينجبون من الجمهور كم؟ قليل. يعني في النهاية أنت العدد هذا لا يعني كثيرا، ينجب فلان فلان فلان فلان بيدركون مرامي هذا العلم ويأخذونه وينقلونه إلى غيره. فهذه من المسائل التي أرى أنها مهمة جدا جدا. فإذا فهم العلم بغير هذه الطبيعة، أنه لا ينجب فيه إلا قليل، فهذه مشكلة عند المعلم، يعني مشكلة عند المعلم، وإلا لم ينقل علم، يعني لم ينقل علم. وقصص العلماء في هذا كثيرة، ترى أن قصص العلماء كثيرة جدا في أن الذي ينجب من طلابهم واحد اثنين ثلاثة، بل أن بعض العلماء المربين اللي بالفعل وصلوا إلى صفة العالم الرباني، ها، لكن كونوا ربانيين، هؤلاء العلماء الربانيين يعرف يعني بما أعطاه الله سبحانه وتعالى أن والله هذا فلان هو الذي سيبقى. والمس ما أذكر الآن، ما أذكر الآن يعني القصة بين من ومن، نسيتها لي في الشام. يعني كان في يوم مطير شديد المطر، فالشيخ حضر إلى المسجد في وقت الدرس، وكان ينتظر طالب واحد من كل الطلاب اللي أتوا، فجاء فقال له، قال: أنا كنت أعلم أنك ستأتي ولهذا جئت، يعني أنا جاي لأن عارف ما جاي من الطلاب كلهم إلا أنت. يعني كانوا يحترم إيش؟ يحترم طالبه، وإن عارف هذا طالب عارف أنك جاي، فلذا أنا جئت. مع أنه كما يذكره أنه يوم مطير وصعب، يعني مو في الأيام هذه، يعني قديم، يعني قبل سيارات وغيره، فوصول الطالب من مكان بعيد إلى المسجد كان إيش؟ كان صعب وعسير. فالشيخ عارف أن هذا الطالب هو أهم طالب عنده، قال: أنا حضرت المسجد من أجلك. طبعا لا شك أن هذه فيها ماذا؟ تربية من الشيخ للتلميذ، وحتى تربية من التلميذ أيضا للشيخ، ولا لا؟ يعني إيش يجعل الشيخ يأتي؟ لأنه شاعر والله عنده تلميذ يهتم للعلم، فجاي جاي، كان يقول: هذا التلميذ جاي جاي، فأنا أنحرج أني والله أيضا أتخلى، وهو جاي علمه قال: أنا جاي من أجلك، يعني أنا عارف أنك تأتي. أما بقية الطلاب يعتذرون ولهم عذر، يعني ليل مطير وشديد المطر وهواء وريح، كل واحد بيش بيعتذر. إذا كان الله سبحانه وتعالى يعني أذن لنا، يقول المؤذن: صلوا في رحالكم، فالعلم أقل منه، لا، فهذا ليس بواجب مثل واجب الصلاة. فالأقصد من ذلك، وأختم به الحديث أن طلت عليكم، أن أنا أختم بهذا الأمر، يعني نحرص في مثل هذه المقامات على أننا نعرف واجب الوقت بالنسبة لنا نحن هو طلب العلم وتعليم العلم. إذا دعينا إلى غيره وكنا عندنا قدرة فحيها، لا، ما دعينا ذلك لا نحرص على الدخول فيما لا يعنينا قدر الطاقة. قضية التعبد لطالب العلم قضية مهمة جدا جدا، خاصة في مثل هذه الظروف. ونزل ما ذكرت لكم هي القاعدة العامة اللي ذكرت لكم قبل. القضية الثالثة ذكرتها لكم: إذا الله من عليكم بأن تلقوا العلم لا تحرصوا على الجمهورية، يعني لا تسعوا على كثرة، ولو جاءكم طالب يستفيد منكم ينتفع وانتفع بالفعل فهو البركة التي يريد الله سبحانه وتعالى، لأنه ينتقل العلم، ينتقل، فينتقل منك إلى فلان ومن فلان إلى فلان وهكذا. وأنتم يعني طلاب العلم الحقيقة هم أنا أشبههم مثل الفنار اللي يكون في البحر للسفينة. هم كم يضعون فنار؟ يضعون ملايين الفنارات ولا واحد؟ واحد تهتدي بإيش؟ جميع السفن ولا لا؟ ما يحتاج. فالناس بحاجة إلى عدد من العلماء، وليس ولازم يكون كلهم علماء، ولازم أن يكثر يعني العلماء كثرة فاشية. يعني هذه كلها مين موجودة في حياة المسلمين كلهم. أن تقرأ التراجم، لو قرأت تراجم العلماء كلهم بجميع طبقاتهم بجميع أنواعهم، علماء اللي ارتبطوا بالعلوم الدنيوية والدينية، يعني وقستهم بعدد الناس كم يكونون من النسبة؟ هذه كتب التراجم موجودة عندنا، كم تتوقعوا النسبة؟ يعني واحد بالمليون ولا كم؟ قليل في النهاية ولا لا؟ يعني قليل. لذا لابد طالب العلم أن يفقه في نظري نفقه هذه الأمور، وأن يحرص عليها، وهو يتدرب في حلقات العلم لكي يصل بإذن الله أن يكون إيش معلما، أن يفهم هذه الأشياء، يفهم أنه ليس واعظا، ليس خطيبا يجتمع الناس كل الناس عنده، بل لو كما قلت لكم ما كان عنده طالب واحد يفهم عنه ويتقن الفهم عنه، فهذا خير وبركة، هذا خير وبركة. ولعلي أختم بهذه اللي يعني جرتنا إلى الحديث عن هذا الموضوع، ونكمل إن شاء الله، نعيد إن شاء الله الكلام عن إن الله لا يستحي، والكلام الذي ورد فيها عند الإمام الطبري. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.